يعني يا فندم لن تتحالفوا مع حزب النور؟ لا، كلمة لن بالقطع، احنا لسه ما زلنا في الانتخابات، لكن لم يحدث منا حتى الآن أي خطوة في هذا الاتجاه، وفي الأفق القريب لا يبدو أن هذه الخطوة ستتخذ بالنسبة لمثل هذا التحالف، لأنه التحالف الانتخابي اللي هو التحالف الديمقراطي اللي احنا فيه هو أولى بالتحالف البرلماني، هو أولى من غيره، وبالتالي المزاج العام لهذا التحالف هو الذي سيحكم، ونحن الآن لم نخطو هذه الخطوة، وأنا مش شايف إن احنا سنخطوها قريبا يعني. طيب. لأسباب كثيرة يعني، مش لسبب واحد يعني. أهمها. مع احترامنا وتقديرنا لكل الاتجاهات المسألة تحتاج إلى بعض الوقت، لأنه التحالف معناه يعني أسس ومبادئ واضحة وإطار عام للحركة وتوافق على آليات العمل واتفاق في كيفية طرح الموضوعات وكيفية التواصل داخل البرلمان ولجانه وكيفية التعاطي مع الموضوع مجتمعيا بعد ذلك. فهناك بعض الاختلافات ليست في الأصول الكلية. هل هو خلاف عقائدي؟ لا، لا يمكن أن يكون خلافا عقائديا طبعا، مستحيل. بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي أصلا، المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي، المصريين إما مسلمين أو مسيحيين. صحيح. وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية، كل يعتقد بما يشاء، ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي، خلاف آليات ووسائل، يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع الغرب كينيتكس، يعني مش ميكانيزمات، يعني مش خلاف عقائدي. لا يمكن أن يكون عقائدي. لا خلاف بسبب العقائد، مش لا خلاف على العقائد، العقائد قد تختلف ولكن لا يحدث صراع بسبب العقائد، الكل أحرار في أن يعتقدوا فيما يشاءوا، الله سبحانه وتعالى أعطى الناس الحق في أن يؤمنوا به أو لا يؤمنوا به، فالناس أحرار في معتقداتهم، ولكننا لا نختلف نحن المصريون مع بعضنا البعض بسبب العقائد، إنما قد نختلف في الرأي، قد نختلف في وسائل الحركة، قد نختلف في آليات الحركة، لكن الاعتقاد الناس أحرار في اعتقادهم، لكن طبعا الاعتقادات والعقائد قد تكون مختلفة، والاعتقاد الإسلامي قد يختلف عن الاعتقاد المسيحي. المسلمون يعتقدون ما يشاءون في ربهم ورسولهم ويؤمنون به، والمسيحيون يعتقدون بطريقتهم ما يشاءون، لكن نحن لا نختلف كمصريين مع بعضنا البعض بسبب معتقداتنا الدينية، لا إكراه في الدين عقيدة، لكننا قد نختلف سياسيا، نختلف في الوسائل والآليات، وما قلته هو هذا بالنص، وهذا تفسير خاطئ الذي تقوله لهذا الكلام. أكرر، لا اختلاف بسبب العقائد، ولكن الاختلاف يكون في وجهات النظر وفي الوسائل والآليات، والناس أحرار في معتقداتهم.